فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: اختلاف الفتوى بين عالم وعالم، أيهما آخذ بالفتوى مأجورين؟ أول شيء لا تكثر الأسئلة مع كل الناس. إذا سألت عالما من العلماء تثق بعلمه وبدينه فخذ بفتواه، ولا تسأل آخر وآخر كما يفعل بعض الناس ثم يرتبك بعد ذلك ولا يدري بما يأخذ. ثانيا، إذا احتجت إلى السؤال فاختر من تثق بعلمه ودينه واسأله. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.